والآن نبدأ بالرسالة مع الرسالة الثانية مكارم الأخلاق. نسأل الله أن يخلقنا وإياكم بأخلاق الإسلام. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته واهتدى بهديه، وخذل الله بحكمته من شاء من عباده فاستكبر عن طاعته وكذب خبره وعاند أمره فباء بالخسران والضلال البعيد. أما بعد، فإنه يطيب لي في هذا اللقاء أن أتحدث عن الخلق الحسن. والخلق كما يقول أهل العلم هو صورة الإنسان الباطنة، لأن للإنسان صورتين: صورة ظاهرة وهي شكل خلقته التي جعل الله البدن عليه، وكما نعلم جميعا أن هذه الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن، ومنها ما هو قبيح سيء، ومنها ما بين ذلك. وكذلك تنقسم الصورة الباطنة إلى صورة حسنة وإلى صورة سيئة، وهذا ما يعبر عنه بالخلق. فالخلق إذن هو الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها. وهل الأخلاق جبلة أم اكتساب؟ والجواب أن الأخلاق منها جبلة ومنها اكتساب بلا شك. فكما يكون الخلق طبيعة فإنه قد يكون كسبا، بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوعا على الخلق على الخلق الجميل الحسن الجميل، فقد يحصل على الخلق عن طريق الكسب والتمرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهم الله ورسوله. فهذا دليل على أن الأخلاق الحميدة الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع. هنا قد يقول قائل: ما وجه الدليل من الحديث على أن الخلق أو الأخلاق قد تكون طبعا وقد تكون تطبعا؟ طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل الله جبلك عليه، هذا واضح. لكن تطبعا لأن الصحابي سأل وقال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما، يعني أنا أتطبع بهما، أنا الذي أوجدتهما في نفسي بالتدرب والتمرين. ولو كان هذا السؤال باطلا لقال له: لا يمكن لك أن تتخلق به. فإقراره على السؤال واختيار الجواب في أحد طرفي السؤال دليل على أن استفهامه صحيح. فيمكن للإنسان يتطبع ويمكن للإنسان أن يكون على الطبع. ومن ها هنا يجب أن ندرك أنه لا يجوز لأحد أن يقول: أنا هكذا، أنا خلقت هكذا. أنت خلقت هكذا، لكن الشرع أمرك أن تغير، كما أنك أنت خلقت صغيرا الشرع أمرك أن تأكل. لماذا تأكل؟ ها؟ لتكبر. ما يجي واحد يقول: أنا خلقت صغير ما راح أكل، خليني أشكل. ما يجوز هذا. خلقك الشرع وأنت في أباطك الريح والنتانة. واحد يجي يقول: يا أخي حط شيء تحت أباطك ريحك رايحة، يقول: لا الله خلقني هكذا. يجوز؟ طيب نفس الكلام. فما يجي أحد يقول: أنا غضوب، أنا سريع، أنا. يا أخي تدرب. نعم. قال رحمه الله: ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع، لأن الخلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له، لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف ولا يحتاج في ممارسته إلى تصنع، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن حرم هذا أي من حرم الخلق عن سبيل الطبع فإنه يمكن أن يناله عن سبيل التطبع، وذلك بالتمرين والممارسة كما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد. وهنا مسألة، وهي أيهما أفضل، رجل جبل على خلق حميد ورجل يجاهد نفسه على التخلق به، فأيهما أعلى منزلة وأعظم أجرا؟ ونقول جوابا على هذه المسألة، إنه لا شك أن الذي جبل على الخلق أكمل من حيث تخلقه بذلك أو من حيث وجود الخلق فيه، لأنه لا يحتاج إلى عناء ولا مشقة ولا يفوته في بعض المواطن والأماكن، إذ أن حسن الخلق فيه سجية وطبع، فهو في أي وقت تلقاه تجده حسن الخلق، وفي أي مكان تلقاه تجده حسن الخلق، وعلى أي حال تلقاه تجده حسن الخلق، فهو من هذه الناحية أكمل بلا شك. وأما الخلق الذي يكون بالتطبع وبالمعالجة والممارسة أو التمرين، فالإنسان يؤجر عليه من جهة مجاهدة نفسه، لكنه من حيث كمال الخلق أنقص بكثير من القسم الأول. فإذا رزق الإنسان الخلقين جميعا طبعا وتطبعا كان ذلك أكمل. والأقسام أربعة: الأول من حرم حسن الخلق، الثاني من جبل عليه ولكنه اقتصر على الجبلة، الثالث ومن جبل عليه وزاد ذلك بالتكسب، الرابع من لم يجبل لكنه أخذه بالتكسب. فالحاصل بالنسبة لحسن الخلق أن من جبل عليه فهو أكمل، وأما من حيث المعاناة والمشقة في تحصيل حسن الخلق فإن من أخذه عن طريق التكسب فله أجر المجاهدة. وهنا مسألة، هل هناك أخلاق له أجر المجاهدة وله المحمدة؟ فمثلا إنسان خلق سريعا، فإذا ما سبق الناس سبقهم، الناس يقولون ها هذا الله خالق سريع ضعيف وما شاء الله سريع، لكن يرون إنسان لا ليس بسريع ثم يتمرن ويتمرس ويتدرب حتى يسبق من كان سريع الطبع، فالناس يحمدون يقول والله عنده همة والله عنده كذا، فدل على أن الخلق المكتسب بالدربة صاحبها مستحق للمحمدة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وهنا مسألة، هل هناك أخلاق ليست في القرآن والسنة وما السبيل إلى معرفتها؟ الجواب: قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وذلك أن الشرائع السابقة التي شرعها الله للعباد كلها تحث على الأخلاق الفاضلة، ولهذا ذكر أهل العلم أن الأخلاق الفاضلة مما أطبقت الشرائع على طلبه، ولكن هذه الشريعة الكاملة جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيها بتمام مكارم الأخلاق. يعني لا يمكن في شريعة سابقة تجد أن الشريعة السابقة تقول اكذبوا، ما يمكن. هذا رد على من؟ على شائع الذين يقولون أن الشرع ما أمر الله به ويمكن أن الله يأمر بالكذب أو يأمر بالخيانة، هذا ما يمكن. الشرائع في الأخلاق لا تتبدل من حيث الجملة، وإنما التبديل في بعض صوره، مثلا ربما أن الشرائع السابقة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم ليس فيها رخصة القول بالكفر تخلصا من العذاب، لا بد أن تصبر. في شريعتنا جواز الترخص بالقول الكفري للتخلص من العذاب، لكن الأخلاق هي الأخلاق، الصدق عند جميع الأنبياء، الأمانة عند جميع الأنبياء، البشاشة عند جميع الأنبياء، الرفق عند جميع الأنبياء، العدل عند جميع الأنبياء. بل سأقول لكم قولا ربما تستغربون، الشرائع كلها بما فيها شريعة الإسلام على وجه أخص 80% من شرائعها متعلقة بالقيم الأخلاقية، 80% من شرائعها متعلقة بالقيم الأخلاقية، بل العبادات شرعت لترسيخ القيم الأخلاقية وترسيخ العقائد. الصلاة شرعها الله ليش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. تأمل هذه الأمور عظيمة ينبغي أن ننتبه لها. نعم. قال رحمه الله: والنظر بذلك مثلا بمسألة القصاص، أي لو أن أحدا جنى على أحد فهل يقتص منه أم لا؟ ذكروا أن القصاص في شريعة اليهود حتمي ولا بد منه ولا خيار للمجني عليه فيه، وأن في شريعة النصارى العكس وهو وجوب العفو، لكن شريعتنا جاءت كاملة من الوجهين، ففيها القصاص وفيها العفو، لأن في أخذ الجاني بجنايته حزما وكفا للشر، وفي العفو عنه إحسانا وجميلا وبذل معروف في من عفوت عنه. فجاء شريعتنا والحمد لله مكملة، خيرت من له الحق بين العفو والأخذ لأجل أن يعفو في مقام العفو وأن يأخذ في مقام الأخذ. هذا هو شريع شرعنا، إما القصاص وإما الدية وإما العفو. أما ما استحدثه بعض الناس اليوم أنه صارت الأمور أربعة، إما العفو وإما القصاص وإما الدية وإما ما هو فوق الدية، فهذا من المحدثات. نسأل الله عز وجل إصلاح الأحوال. نقول لأولياء المقتول: إما أن تعفوا بلا مقابل، وإما أن تأخذوا الدية، وإما القصاص، ما لكم أكثر من هذا، ما لكم أكثر من هذا. نعم. حتى صار بعض الناس، وهذا سمعته بأذني من بعض الجهل، يتمنى لو كان المقتول قريبه ليأخذ هذه الملايين. ما الذي أوصله إلى هذا الفساد؟ الذي أوصله إلى هذا الفساد هو نشر هذه الأمور التي فيها استدراك على الشرع والدين كامل، ويقولون هذا من الصلح. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا فيه استدراك على الشرع. الشرع جاء به مرتنة دية وهي محددة، والقصاص والعفو. نعم. وحتى لو معنى أنه إذا ورد الزيادة عن بعض العلماء وبعض التابعين خلاص صار دين. نعم. الدين ما جاء بالكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: مجالات حسن الخلق. إن كثيرا من الناس يذهب فهمه إلى أن حسن الخلق خاص بمعاملة الخلق دون معاملة الخالق، ولكن هذا الفهم قاصر، فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون أيضا في معاملة الخالق. فموضوع حسن الخلق إذن معاملة الخالق جل وعلا ومعاملة الخلق أيضا، وهذه المسألة ينبغي أن ننتبه لها. الأول: حسن الخلق في معاملة الخالق جل وعلا. حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور. الأول، رحمه الله ذكر أن المعاملة منقسمة إلى قسمين: معاملة الخالق ومعاملة الخلق، وهذا التقسيم صحيح في نفسه ومستقيم. ويذكر بعض العلماء أن المعاملة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: معاملة مع الخالق وهذه العبودية، ومعاملة مع الشرع وهذا هو الإسلام، ومعاملة مع الخلق وهذه تشمل المجالات الأخرى التي تكون مع المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور. الأول: تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق. الثاني: تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. الثالث: تلقي أقداره بالصبر والرضا. هذه ثلاثة أشياء عليها مجار حسن الخلق مع الله تعالى. الأول: تلقي أخباره بالتصديق، بحيث لا يقع عند الإنسان شك وتردد في تصديق خبر الله عز وجل، لأن خبر الله تعالى صادر عن علم، وهو سبحانه أصدق القائلين، كما قال الله تعالى عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا. ولازم تصديق أخبار الله يكون الإنسان واثقا بها، مدافعا عنها، مجاهدا بها، بحيث لا يدخله شك أو تشكيك في أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلق العبد بهذا الخلق أمكنه أن يدفع كل شبهة يريدها المغرضون على أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، أم كانوا من غير المسلمين الذين يلقون الشبهة في قلوب المسلمين؟ ولنضرب لذلك مثلا. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. فهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى، وإنما ينطق بما أوحى الله تعالى إليه، لأنه بشر، البشر لا يعلم الغيب. فقد قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فهذا الخبر يجب علينا أن نقابله بحسن الخلق، وحسن الخلق نحو هذا الخبر أن نتلقاه بالقبول، وأن نجزم بأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو حق صدق، وإن اعترض عليه من يعترض. ونعلم علم اليقين أن من قال أن ما خالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. ومثال آخر من أخبار يوم القيامة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة قدر ميل، فسواء كان هذا ميل المكحلة أو كان ميل المسافة، فإن هذه المسافة بين الشمس ورؤوس الخلائق قليلة، ومع هذا فإن الناس لا يحترقون بحرها، مع أن الشمس لو تدنو الآن في الدنيا مقدار أنملة لاحترقت الدنيا. فقد يقول قائل: كيف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة بهذه المسافة؟ ثم يبقى الناس لحظة. فما حسن الخلق نحو هذا الحديث؟ حسن الخلق نحو هذا الحديث أن نقبله ونصدق به، وأن لا يكون في صدورنا حرج منه ولا ضيق ولا تردد، وأن نعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو حق، ولا يمكن أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لوجود هذا الفارق العظيم. فنحن نعلم أن الناس يقفون يوم القيامة 50,000 سنة، وعلى مقياس ما في الدنيا، فهل يمكن أن يقف أحد من الناس 50,000 سنة؟ الجواب لا. إذن فالفارق عظيم، فإذا كان كذلك فإن المؤمن يقبل مثل هذا الخبر بانشراح صدر وطمأنينة، ويتسع فهمه له وينفتح قلبه له. الثاني تلقي أحكام الله تعالى بالقبول والتنفيذ والتطبيق، فلا يرد شيئا من أحكام الله، فإذا رد شيئا من أحكام الله فهذا سوء خلق مع الله عز وجل، سواء ردها منكرا حكمها أو ردها مستكبرا عن العمل بها أو ردها متهاونا بالعمل بها، فإن ذلك مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل. ولنضرب بذلك مثلا بما نتلبس به في شهر رمضان من الأعمال الصالحة الشاقة. فالصوم لا شك أنه شاق على النفوس، لأن الإنسان يترك فيه المألوف من طعام وشراب ونكاح، وهذا أمر شاق على الإنسان، ولكن المؤمن حسن الخلق مع الله عز وجل يقبل هذا التكليف، أو بعبارة أصح يقبل هذا التشريف، وهذه نعمة من الله عز وجل يقبلها بانشراح صدر وطمأنينة، وتتسع لها نفسه، فتجده يصوم الأيام الحارة الطويلة وبذلك راض منشرح الصدر، لأنه يحسن الخلق مع ربه، لأنه يحسن الخلق مع ربه. لكن سيء الخلق مع الله يقابل مثل هذه العبادة بالضجر والكراهية، ولولا أنه يخشى من أمر لا تحمد عقباه لكان لا ولولا أنه يخشى من أمر لا تحمد عقباه لكان لا يلتزم بالصيام. ومثال آخر الصلاة، فهي لا شك أنها ثقيلة على بعض الناس، وهي ثقيلة على المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لكن الصلاة بالنسبة للمؤمن ليست ثقيلة، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهي على هؤلاء غير كبيرة، بل إنها سهلة يسيرة، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. فحسن الخلق مع الله عز وجل بالنسبة للصلاة أن تؤديها وقلبك منشرح مطمئن، وعينك قريرة تفرح إذا كنت متلبسا بها، وتنتظرها إذا أقبل وقتها، فإذا صليت الفجر كنت في شوق إلى صلاة الظهر، وإذا صليت الظهر كنت في شوق إلى صلاة العصر، وإذا صليت العصر كنت في شوق إلى صلاة المغرب، وإذا صليت المغرب كنت في شوق إلى صلاة العشاء، وإذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة الفجر، وهكذا دائما قلبك معلق بهذه الصلوات، فهذا لا شك أنه من حسن الخلق مع الله تعالى. مثال ثالث في المعاملات، تحريم الربا. فقد حرم الله علينا الربا تحريما صريحا في القرآن، كما قال الله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، وقال فيه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد من عاد إلى الربا بعد أن جاءته الموعظة وعلم الحكم، توعده بالخلود في النار والعياذ بالله. فالمؤمن يقبل هذا الحكم من شراح ورضا وتسليم، وأما غير المؤمن فإنه لا يقبله ويضيق صدره به، وربما يتحيل عليه بأنواع الخيل، لأننا نعلم أن في الربا كسبا متيقنا وليس فيه أي مخاطرة، لكنه في الحقيقة كسب لشخص وظلم لآخر. ولهذا قال الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الثالث تلقي أقدار الله تعالى بالرضا والصبر، وهو الأمر الثالث من حسن الخلق مع الله. وكلنا يعلم أن أقدار الله عز وجل التي يدبرها في خلقه ليست كلها ملائمة للخلق، فهل كل ما يقدره الله علينا ملائم لنا؟ بمعنى أن نفوسنا تميل إليه ويتلائم مع نفوسنا؟ الواقع لا. فالمرض مثلا لا يلائم الإنسان، فالإنسان يجب أن يكون صحيحا، فالإنسان يحب أن يكون صحيحا. وكذلك الفقر لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون غنيا. وكذلك الجهل لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون عالما. لكن أقدار الله عز وجل بحكمته تتنوع، منها ما يلائم الإنسان ويستريح له بمقتضى طبيعته، ومنها ما لا يكون كذلك. فما هو حسن الخلق مع الله عز وجل نحو أقداره؟ حسن الخلق مع الله نحو أقداره أن ترضى بما قدر الله لك، أن تطمئن إليه، وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى ما قدره إلا لحكمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. وعلى هذا فإن حسن الخلق مع الله نحو أقداره هو أن يرضى الإنسان ويستسلم ويطمئن. لهذا امتدح الله الصابرين فقال: بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الثاني حسن الخلق في معاملة. بعض العلماء يقول إن جماع حسن الخلق مع الله في أمرين: حسن التأدب في خطابه ومناجاته، وحسن عبادته. بعض العلماء يقول إن جماع حسن الخلق مع الله الرضا بالشرع والرضا بالقدر. نعم. الثاني حسن الخلق في معاملة الخلق. أما حسن الخلق مع المخلوق فعرفه بعضهم، ومنهم الحسن البصري رحمه الله، بأنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. أولا، معنى كف الأذى أن يكف الإنسان أذاه عن غيره، سواء كان هذا الأذى يتعلق بالمال أو يتعلق بالنفس أو يتعلق بالعرض. فمن لم يكف أذاه عن الخلق فليس بحسن الخلق، بل هو سيء الخلق. ومن صور كف الأذى أن الناس يسلمون من لسانك ومن يدك، ويأمنون جنابك على أموالهم وأعراضهم. نعم. وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك في أعظم مجمع اجتمع فيه بأمته، حيث قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذا كان رجل يعتدي على الناس بأخذ الأموال، أو يعتدي على الناس بالغش، أو يعتدي على الناس بالخيانة، أو يعتدي على الناس بالضرب والجناية، أو يعتدي على الناس بالسب والغيبة، فلا يكون هذا حسن الخلق مع الناس، لأنه لم يكف أذاه عنهم. ويعظم إثم ذلك كلما كان موجها إلى من له حق عليك أكبر. يعني بعض الصالحين بحسن أخلاقهم لا يذكرون حتى دوابهم بشيء، فضلا عن خدمهم وحشمهم وذويهم، سبحان الله. أما نحن اليوم فنطلق العنان لألسنتنا ولأيدينا ولأنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: فالإساءة إلى الوالدين مثلا أعظم من الإساءة إلى غيرهما، والإساءة إلى الأقارب أعظم من الإساءة إلى الأباعد، والإساءة إلى الجيران أعظم من الإساءة إلى من ليسوا جيرانا له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. الإساءة ليست على مرتبة واحد، فالإساءة إلى الوالدين سوء خلق وعقوق، والإساءة إلى الأقارب سوء خلق وقطع صلة، والإساءة إلى الجيران سوء خلق وقطع حكم وحقوق الجيرة، ولذلك ينبغي الإنسان ينتبه. نعم. ثانيا، معنى بذل الندى. الندى هو الكرم والجود، يعني أن تبذل الكرم والجود. الكرم ليس كما يظنه بعض الناس وأن تبذل المال، بل الكرم يكون في بذل النفس وفي بذل الجاه وفي بذل المال وفي بذل اللسان. كيف الندى يكون في بذل اللسان؟ أن تقول الكلام بأحسن العبارات. نعم. فإذا رأينا شخصا يقضي حوائج الناس ويساعدهم ويتوجه في شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه، وينشر علمه بين الناس ويبذل ماله بين الناس، فإنا نصفه بحسن الخلق لأنه بذل الندى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن مخالقة الناس بخلق حسن أنك إذا ظلمت أو أسيء إليك فإنك تعفو وتصفح. وقد امتدح الله العافين عن الناس فقال في أهل الجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال تعالى: وليعفو وليصفحوا. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هناك إذا ظلمت من إنسان ولا بد أنك ستظلم، إذا تعدي عليك ولا بد أنه يتعدى عليك، إذا قصروا في حقك ولا بد أن يقصر في حقك، لأن هكذا الناس، فماذا تفعل؟ الشيخ هنا قال: من حسن الخلق أن تعفو وتصفح. وهنا يأتي السؤال: تعفو وتصفح ابتداء أو تعفو وتصفح إذا طلبوا منك؟ أنا أقول بحسب درجة خلقك، فإن كان خلقك عاليا رفيعا فكأنك ما ظلمت ولا اعتدي عليك ولا قصر في حقك ولا تلتفت، وإذا كانت درجتك دون فإنك تقول في نفسك: نعم ظلمت وأنا أعفو. وإذا كان درجتك دون فمتى ما طلبوا منك العفو والصف عفوت عنه. وأما إذا كنت من الذين يدعون الأخلاق فإنك لا تعفو إلا بعد الإلحاح والإفصاح والتي واللتيا. والله يا إخوة أزيد وأقول وأكرر وأقول: ما دخل الناس في الإسلام إلا لما رأوا الصحابة كأنهم ملائكة كرام في أخلاق. والله ما دخلوا، ما يمكن إدخال الإيمان في القلب السيف، كانوا يرون أخلاقهم، يرون تعاملهم، يرون حسن وحلاوة ألسنتهم ولين جانبهم وبشاشة وجوههم فيدخلون في الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وكل إنسان يتصل بالناس فلا بد أن يجد من الناس شيئا من الإساءة، فموقفه من هذه الإساءة أن يعفو ويصفح، وليعلم علم اليقين أنه بعفوه وصفحه ومجازاته بالحسنى سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى ولاية وصداقة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتأملوا أيها العارفون باللغة العربية كيف جاءت النتيجة بإذا الفجائية، لأن إذا الفجائية تدل على الحدوث الفوري في نتيجتها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن ليس كل أحد يوفق لذلك. قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهل نفهم من هذا أن العفو عن الجاني محمود مطلقا ومأمور به؟ قد يفهم هذا من الآية. لكن ليكن معلوما أن العفو إنما يحمد إذا كان العفو أحمد، فإن كان الأخذ أحمد فالأخذ أفضل، ولهذا قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فجعل العفو مقرونا بالإصلاح. فالعفو يمكن أن يكون غير إصلاح، فقد يكون هذا الذي جنى عليك واجترأ عليك رجلا معروفا بالشر والفساد، فلو عفوت عنه لتمادى في شره وفساده، فالأفضل في هذا المقام أن نأخذ بالجريمة لأن في ذلك إصلاحا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإصلاح واجب، العفو مندوب، فإذا كان في العفو فوات الإصلاح فمعنى ذلك أننا قدمنا مندوبا على واجب، وهذا لا تأتي به الشريعة. وصدق رحمه الله، يعني لا يجوز الإنسان يعفو وهو يرى أن أولاده يتركون الواجبات ويقول العفو زين، هذا مو عفو، هذا ما هو عفو. العفو إنما يكون فيما يندب فيه العفو أو فيما يباح فيه العفو. فإذا تعلقت الأمور بالمندوبات والواجبات فالمطلوب إيجادها. نعم. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها كثير من الناس بقصد الإحسان، وهي أن تقع حادثة من شخص فيهلك بسببها شخص آخر، فيأتي أولياء المقتول فيسقطون الدية عن هذا الجانب الذي فعل الحادث، فهل إسقاطهم للدية محمود ويعتبر من حسن الخلق أم في ذلك تفصيل؟ في ذلك تفصيل، فلا بد أن نتأمل ونفكر في حال هذا الجاني الذي وقع منه الحادث، هل هو من الناس المعروفين بالتهور وعدم المبالاة؟ هل هو من الطراز الذي لا يبالي والعياذ بالله أن يصدم شخصا لأنه يستطيع دفع ديته، أم أنه رجل حصلت منه هذه الحادثة مع كمال التحفظ كمال الاتزان؟ ولكن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا، فإن كان من الطراز الثاني فالعفو في حقه أولى، لكن قبل العفو حتى في الطراز الثاني يجب أن نلاحظ هل على الميت دين. فإذا كان على الميت دين فلا وفاء له إلا من الدية، فإنه لا يمكن أن نعفو إلا لأن الدين مقدم على الميراث، ولو عفونا فإن عفونا لا يعتبر. وهذه مسألة ربما يغفل عنها كثير من الناس، ونحن نقول ذلك لأن الورثة يتلقون الاستحقاق لهذه الدية من الميت الذي أصيب في الحادث، ولا يرد استحقاق إلا بعد الدين. ولهذا لما ذكر الله الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. والحاصل أن من حسن الخلق العفو عن الناس، وهو من باب بذل الندى، لأن بذل الندى إما إعطاء وإما إسقاط، والعفو من الإسقاط. ثالثا طلاقة الوجه، بأن يكون الإنسان طليق الوجه وضد ذلك عبوس الوجه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فطلاقة الوجه تدخل السرور على من قابلك وعلى من اتجه لك، وتوجب المودة والمحبة، وتوجب انشراح الصدر منك وممن يقابلك، وجرب تجد. لكن إذا كنت عبوسا فإن الناس ينفرون منك ولا ينشرحون بالجلوس إليك ولا بالتحدث معك، وربما تصاب بالمرض الخطير وما يسمى بالضغط. فإن انشراح الصدر وطلاقة الوجه من أنجع العقاقير المانعة من هذا الداء، ولهذا ينصح الأطباء من ابتلي بهذا الداء بأن يبتعد عما يثيره ويغضبه، لأن ذلك يزيد في مرضه، فطلاقة الوجه تقضي على هذا المرض، لأن الإنسان بذلك يكون من شرح الصدر محبوبا إلى الخلق. هذه هي الأصول الثلاثة التي يدور عليها حسن الخلق في معاملة الخلق. ومن حسن الخلق مع الخلق حسن المعاشرة مع الأصدقاء والأقارب والأهل، فلا يضيق بهم ولا يضيق عليهم، بل يدخل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. وهذا القيد لا بد منه، لأن من الناس من لا يسر إلا بمعصية الله والعياذ بالله، فهذا لا نوافقه. لكن إدخال السرور على من يتصل بك من أهل وأصدقاء وأقارب في حدود الشرع من حسن الخلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكثير من الناس مع هنا يعني ينبغي انتبه لهذا، أن الإنسان مهما قدر فليحاول إدخال السرور على أهله وأولاده، مهما قدر فليحاول إدخال السرور على أهله وأولاده. من الناس من يتمنى أهله وأولاده لو أنه يبتعد عنه أو أنه يموت. لماذا؟ لما يرون من شدة من شدته إذا دخل ومن عبوسته إذا خرج. نعم. قال رحمه الله: وكثير من الناس مع الأسف الشديد يحسن الخلق مع الناس لكنه لا يحسن الخلق مع أهله، وهذا خطأ وقلب للحقائق، فكيف تحسن الخلق مع الأباعد وتسيء الخلق مع الأقارب؟ قد يقول: لأني لا أجد حرجا في رفع الكلفة والمجاملة بيني وبين الأقارب فأنا أسيء الخلق معهم. فنقول: هذا ليس بصحيح، فالأقارب حق الناس بأن تحسن إليهم الصحبة والعشرة. ولهذا قال رجل: يا رسول الله، من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والأمر عند بعض الناس بالعكس، تجده يسيء العشرة مع أمه ويحسن العشرة مع زوجته، فيكون مقدما إحسان العشرة مع زوجته على بر أمه. يعني خيركم لأهله يشمل الزوجة والأولاد والأم والإخوة والأخوات، ينبغي الإنسان أن يكون حسن المعشر مع هؤلاء. والإنسان ليس بأخلاقه مع أصحابه، وإنما هو مع أخلاقه، وإنما هو بأخلاقه مع أهله ومع أصحابه معه. نعم. والحاصل أن إحسان العشرة مع الأهل والأصحاب والأقارب كل ذلك من حسن الخلق. وينبغي لنا في هذه المراكز الصيفية أن نستغل وجود الشباب بحيث نمرنهم على إحسان الخلق، يكون هذا المركز مركز تعليم وتربية، لأن العلم بدون تربية قد يكون ضرره أكثر من نفعه، لكن مع التربية يكون العلم مؤديا لنتيجته المقصودة. لهذا قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. هذه فائدة التعلم، أن يكون الإنسان ربانيا بمعنى مربيا لعباد الله على شريعة الله. فهذه المراكز التي نأمل من القائمين عليها أن يجعلوها ميدانا للتسابق في الأخلاق الفاضلة، ومنها إحسان الخلق. وقد ذكرنا أولا أن حسن الخلق يكون بالطبع ويكون بالتطبع، وأن حسن الخلق بالطبع أكمل من حسن الخلق بالتطبع، وأتينا على ذلك بدليله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا شجع عبد القيس، بل الله جبلك عليهما. ولأن حسن الخلق بالطبع لا يزول عن الإنسان، لكن حسن الخلق بالتطبع قد يفوت الإنسان في مواطن كثيرة، لأنه يحتاج إلى ممارسة وإلى معاناة وإلى تذكر ذلك عند وجود كل ما يثير الإنسان. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والسرعة هو الذي يصرع الناس. والسرعة هو الذي بضم الصاد مشددة وفتح الراء. فالسرعة من هو؟ هو المصارع. السرعة هو المصارع. نعم. قال رحمه الله: السرعة هو الذي يصرع الناس كهمزة ولمزة. فالهمزة الذي يهمز الناس، واللمزة الذي يلمز الناس بالعيوب. فليس الشديد هو الذي يصرع الناس يغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. سهل أنك تفرغ ما في نفسك، سهل أنك تطلق العنان للنسانك، لكن تفوتك المكان، تفوتك المعالي من الدرجات عند الله وعند الناس. فينبغي على الإنسان أن يلجم لسانه وأن يكظم غيظه وأن يتمرس على حسن الخلق، فإن الانفلات لا خير فيه. نعم. فالذي يصرع نفسه يملكها عند الغضب هو الشديد حقيقة، وملك الإنسان نفسه عند الغضب يعتبر من محاسن الأخلاق. فإذا غضبت فلا تنفذ الغضب، ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، وإذا زاد بك الغضب فتوضأ حتى يزول عنك. هذه بعض الأسباب في إزالة الغضب. إذا ما غضب الإنسان ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الغضب من الشيطان. إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، وإذا زاد الغضب يتوضأ ويدخل في الصلاة، وإذا كان الغضب لكونه في البيت يخرج يتمشى، وهكذا يبتعد عن أسباب الغضب. فإن البعد عن أسباب الغضب من أعظم أسباب هدوء النفس. نعم. فالحاصل أن حسن الخلق بالطبع أفضل من حسن الخلق بالتطبع، لأن يكون لأنه يكون سجية للإنسان ويسهل عليه في كل موضع، لكن التطبع قد يفوته في بعض المواضع. وكذلك نقول أن حسن الخلق يكون بالاكتساب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه فيكون الإنسان حسن الخلق بأمور منها. أولا يعني كيف يتدرب الإنسان على حسن الخلق؟ كيف يكتسب الإنسان الأخلاق الحسنة؟ أنا أقول كان المفروض والمنبغى من المدارس أن يجعلوا التمرين الخلقي مادة مهارية وليس مجرد مادة نظرية. ينبغي أن يمرنوا الأولاد على ترك الغضب، يمرنوا الأولاد على الصدق، يمرنوا الأولاد على الأمانة. ينبغي أن يفعلوا هذه التمارين عملية حتى يكبروا على مكارم الأخلاق. ولكن هناك أمور يذكرها الشيخ وهي بإذن الله عز وجل من الوسائل المعينة على الدربة في حسن الأخلاق. نعم. قال رحمه الله: أولا أن ينظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينظر النصوص الدالة على مدح ذلك الخلق العظيم. والمؤمن إذا رأى النصوص تمدح شيئا من الأخلاق أو من الأعمال فإنه يقوم به. ثانيا أن يصاحب من عرفوا بحسن الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في قوله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسة الكيل، فحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قبيحة. فعلى جميع الشباب أن يصاحبوا من عرفوا بحسن الأخلاق، وعليهم البعد عن مساوئ الأخلاق وسفاسف الأعمال، حتى يأخذوا من هذه الصحبة مدرسة يستعينون بها على حسن الخلق. ثالثا أن يتأمل الإنسان ماذا يترتب على سوء خلقه، فسيء الخلق ممقوت، وسيء الخلق مهجور، وسيء الخلق مذكور بالوصف القبيح. إذا علم الإنسان أن سوء الخلق يفضي به إلى هذا فإنه يبتعد عنه. ذكر الشيخ ثلاثة أمور لكي يتخلق الإنسان ببعض الأخلاق، وهذه أمور عامة وعظيمة وجميلة، لكن بالتفصيل هي ستة أمور. أولا التدريب. كيف تدريب؟ تقول لواحد يوميا، تقول لابنك لبنتك لأخيك أغضبني، وأنت تمسك نفسك هو يغضبك. تدريب، لابد من التدريب. تطلب من أحد من الناس أن يطلب منك الكلام، فأنت حينما تتكلم تدرب نفسك على الصدق، على أن لا تقول إلا ما أنت متيقن منه ونحو ذلك. إذن التدريب هو من أعظم العمور على تطبع الأخلاق. إذا كنت خوافا مثلا تريد أن تكون شجاعا فتدرب على القوة. كيف تتدرب؟ مثلا أول شيء خلهم يجيبون لك جهيمي، سهل أمر جهيمي، بعدين يجيبون لك فار، بعدين يجيبون لك ثعلب، بعدين يجيبون لك ذيب، بعدين يجيبون لك النمر والأسد، وانت وكيفك. هذه الدربة، هذه هي الدربة. أنا أستغرب، أعرف رجل وزنه لا يتجاوز 80 كيلو، يشيل 160 كيلو. قلت له شلون 80 كيلو؟ شلون تشيل 160 كيلو؟ قال بالدربة، كل يوم يقول أتمرن وأزيد نصف كيلو، بعد 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، الآن أستطيع أشيل 160 كيلو. طيب الدربة لا بد منها. الأمر الثاني وهو من أعظم الأمور ما ذكره الشيخ، الصحبة. اصحب الشجاع تصبح شجاعا، اصحب الصادق تصبح صادقا، اصحب الخلوق تصبح خلوقا. الأمر الثالث تذكر الثواب من أعظم ما يحمل الإنسان على حسن الخلق، لأن سهل جدا أن الإنسان يسيء خلقه. إساءة الخلق من السهل لأنها خلقة بهيمية، الطيش، السفه، الانتقام، الغضب، أخلاق بهيمية سهلة جدا لا تحتاج إلى كثير كلام. لكن تذكر الثواب يجعلك تترفع. الرابع تذكر العقاب، تذكر ما الذي يترتب على سوء الخلق من العقاب عند الله عز وجل، فالكذاب له عقوبة، والخائن له عقوبة، والغادر له عقوبة، والسباب له عقوبة، والشتام له عقوبة، والنمام له عقوبة، وهكذا. الخامس أيضا ذكره الشيخ وهو النظر إلى المآلات. تأمل دائما أن الأخلاق الحسنة مآلاتها حسنة، وأن الأخلاق السيئة مآلاتها سيئة. فكم من إنسان طلق زوجته لغضبة غضبها، كم من إنسان خرب بيته بسبب البخل، والبخل صفة ذميمة، كم من إنسان فرق بين أولاده بسبب سبه وشتمه، ونحو ذلك من الأمور. يجب على الإنسان أن يتأمل في المآلات، مآلات الأخلاق السيئة والله لا تتصور ما هي. قال مرة اتصل بي أحد الناس وقال إن أبي طريح الفراش في المستشفى، وإن إخواني وأخواتي لا يزورونه. قلت له لماذا؟ قال لأنه لما كان صحيحا كان سبابا شتاما، والآن هو في مرضه ليس، إذا رأى أي إنسان لا يعرف إلا السب والشتم. فهذا أمر غريب. نعم ليس بغريب، هم يقول غريب، ليس بغريب، لأن من شب على شيء شاب عليه. المآلات هكذا، المآلات هكذا، ينبغي الإنسان أن يحذر من المآلات السيئة للأخلاق الرذيلة. المآلات السيئة للأخلاق الرذيلة كثيرة وجسيمة في الدنيا قبل الآخرة. تأمل الآن قطيعة الرحم، مآلاتها محو البركة عن العمر وعن الأولاد وعن المال وعن كل شيء. هذه مآلات عاجلة فضلا عن العقوبة التي ينتظر القاطع. أخيرا وهذا أمر مهم جدا، اطلب النصح، اطلب النصح من زوجتك، اطلب النصح من إخوانك، اطلب النصح من والديك، اطلب النصح من جيرانك، اطلب النصح من أصحابك، اطلب النصح من مشايخك. قل لهم والله لا أبيح لكم أن تروا مني عيبا فتسكتوا عني. ينبغي عليك أن تطلب النصح، فالإنسان بنفسه قليل وبإخوانه كثير. ومتى ما كنت مستنصحا فإنك تقوم وتقوم وتقوم حتى تصل إلى الكمال. أما إذا كنت غير قابل للنصيحة، كل ما قالوا لك شيء تنرفزت، كل ما قالوا لك شيء لا أنا ما قلت، ما في فايدة، ستبقى هكذا مثل ما يقول الناس مكانك راوح، لن ترتفع أخلاقك. بالعكس، الذي جاءك وقال لك فيك كذا وكذا، قلت كذا وكذا، حتى لو لم تقل فأنت احمد فيه نصحه إياك، وإن كان قد فهم ما فهمه خطأ. وأنا والله دائما أقول لكم، والله لا أبيح لأحد يرى مني خطأ خلقيا أو خلقيا أو عمليا أو علميا، حتى الذي يفهم غلط مني ويجي ينصحني أنا أشكر له نيته وأثني عليه وأحمد الله أن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا إخوانا وأصحابا هذا حاله. لماذا نتكبر عن الحق؟ هل نحن أصبحنا من الناس الكمل؟ لذلك طلب النص، أطلب النص ما في بأس، لا سيما ممن تعاشره، أطلب النص ممن تعاشر وممن ترى أنه فوقك بشيء من العمر أو بشيء من العلم. نعم نعم، خلاص هذا الشيخ ذكر ما يحتاج، أنا ذكرنا أشياء ما ذكر الشيخ. نعم. قال رحمه الله: الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أحسن الخلق أخلاقا، لأن الله تعالى قال فيه إنك لعلى خلق عظيم. الحوادث والوقائع التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على حسن خلقه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق حتى مع الأطفال، فكان يلاطفهم ويلاعبهم، كان يقول لأحد الأطفال يا أبا عمير ما فعل النغير، وأبو عمير كنية لطفل صغير، وكان معه نغيره طائر صغير مثل عصفور، هلك هذا النغير فحزن عليه الصبي واغتم، فكان عليه الصلاة والسلام يلاطفه قائلا يا أبا عمير ما فعل النغير. وجاء ربيع فبال في المسجد فزجره الناس ونهروه بشدة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأريق على البول، ثم دعا الأعرابي فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه حسن الخلق في هذه القصة ظاهر، فهو لم يوبخ هذا الأعرابي ولم يأمر بضربه، بل إنه تركه حتى قضى بوله، ثم أعلمه أن المساجد لا تصلح لما فعل، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. وأتى إليه رجل في رمضان وقال يا رسول الله هلكت، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ فقال الرجل وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فلم يوبخه ولم ينهره، بل قاله فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فأعطاه إياه وقاله تصدق بهذا. وقال العرق مكتل أو زنبيل، مكتل أو زنبيل يضعون فيه التمر. نعم. فقال الرجل أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أحوج إليه منا. لابتا المدينة هي الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعم أهلك. هذا الحديث له قصة عجيبة، ليت الشيخ ذكرها، كان مناسب جدا في هذا المقام، وهو أن الرجل لما أتى أهله في نهار رمضان فذهب إلى كبار قومه فأخبرهم سرا أنه حصل منه كذا وكذا، وطلب منهم أن يأتوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد منهم تبرأ منه، فخاف الرجل، يعني هذا شيء عظيم، وهم خافوا أن يأتوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى التجهم من وجهاء قومه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف وجل، فقال احترقت، وفي رواية هلكت. طبعا هو جمع بين هذه العبارات، لكن الراوي ينقل بعض ما سمع أو ينقل عبارة دالة على مسموعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بهذه المعاملة الحسنة، فلما رجع إلى أهله قالوا يا فلان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وجدت عندكم الضيق ووجدت عنده السعة. هذه الأخلاق حتى مع العصا، هذه أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ظاهر بين، فإنه لم ينهر هذا الرجل ولم يشتمه ولم يوبخه، وذلك لحلمه عليه الصلاة والسلام وحكمته، فقد رأى أن هذا الرجل جاء نادما تائبا خائفا، فرأى صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحق أن يوبخ، بل يبين له الحق ويعامل بالرفق. وإنما يوبخ من كان على المعصية، أما من انتهى من المعصية وتاب فأنت لا توبخه، وإنما ترشده وتدله على ما يبعد عنه آثار الدم. نعم. قال رحمه الله مسألة يريد كثير من الناس أن أهل الغرب أحسن أخلاقا في تعاملهم وبيعهم وشرائهم، بينما تجد الغش والكذب وانفاق السلعة بالحلف الكاذب بين صفوفنا نحن المسلمين، فما سبب ذلك؟ وهل لحضارتهم الصناعية كبير أثر في تكوين أخلاقهم؟ الجواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. وما كان مشهورا بين الناس من أن الغرب عندهم حسن خلق في المعاملة فهذا ليس بصحيح، فإن عندهم من سوء المعاملة ما يعرفه من ذهب إليهم ونظر إليهم بعين العدل والإنصاف، دون من نظر إليهم بعين الإجلال والإكبار. فقد قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كريلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ولقد حدثني كثير من الشباب الذين ذهبوا إلى الغرب عن أفعال من أسوأ الأخلاق، لكنهم هم إذا نصحوا فيما ينصحون فيه من البيع والشراء فليس لأنهم ذو أخلاق، لكن لأنهم عباد مادة. أي والله صدق الشيخ، لأنهم عباد مادة. يعني ترى في بعض وهذا رأيته بيوم عيني في بعض الحضارات في بعض الدول اهتمام بثيابهم، اهتمام بكلماتهم، اهتمام لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه مترتب عليها التجارة والعمل وكذا وكذا، ولولا ذلك ما وظف، ولولا ذلك ما حتى عمل معه، فهم عباد مادة فيتخلقون بالأخلاق لأجل المادة. ولو علم أنه لا يترتب وراء هذا شيء فانظر إلى أخلاق. ولا أدل على ذلك، سأذكر دليلا واحدا. في أحد الولايات في أمريكا انقطع الكهرباء لما جاءت عاصفة، فوجدوا أن نسبة السرقات زادت 80%. الله أكبر، شيء غريب، شلون 80% زادت السرقات يوم انقطع الكهرباء وسرق الناس؟ لماذا؟ أكل 80% من البلد حرامية؟ وين الأخلاق المدعى؟ فإحنا في بلادنا ولله الحمد والمنة ها يذهب الكهرباء ويروح الكهرباء وبلاد آمنة ولله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله: والإنسان كلما كان أنصح في معاملته في هذه الأمور كان الناس إليه أكثر إقبالا، وإلى شراء سلعه وترويجها أسرع. هم لا يفعلون ذلك لأنهم كاملوا الأخلاق، لكن لأنهم أصحاب مادة، ويرون أن من أكبر الدعايات ثنية أموال من يحسن المعاملة من أجل أن تكون هذه الأموال مقبولة، وإلا فهم كما وصفهم الله عز وجل بقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولا أظن أحدا أصدق وصفا من وصف الله عز وجل للكافرين: فإنهم شر البرية. وكيف يرجى خير مقصود لذاته من قوم وصفهم الله بأنهم شر البرية؟ لا أعتقد أن ذلك يكون أبدا، لكن ما يوجد فيهم من الصدق والبيان والنصح في هذه المعاملات إنما هو مقصود لغيره عندهم، وهو الحصول على المادة والكسب. وإلا فمن رأى ظلمهم وغشمهم واستطالتهم على الخلق في مواطن كثيرة. صواب هنا غشهم، لأن المقصود الآن ذم بيان أخلاقهم وليس المقصود بيان خلقتهم. رجل غشيم، غشيم يعني لا يحسن التصرف، أما الصواب فمن رأى ظلمهم وغشهم. نعم. قال رحمه الله: وإلا فمن رأى ظلمهم وغشمهم واستطالتهم على الخلق في مواطن كثيرة عرف مصداق قوله تعالى: أولئك هم شر البرية. وأما بالنسبة لما وقع من كثير من المسلمين من الغش والكذب والخيانة في المعاملات، فإن هؤلاء المسلمين نقص من إسلامهم وإيمانهم بقدر ما خالفوا به الشريعة في هذه الأمور. فلا يعني أن مخالفة بعض المسلمين وخروجهم عن إطار الشريعة في مثل هذه الأمور لا يعني ذلك النقص في الشريعة، فالشريعة كاملة. وهؤلاء الذين أساءوا إلى أنفسهم قبل كل شيء، ثم إلى شريعة الإسلام، ثم إلى إخوانهم المسلمين، ثم إلى من يعاملونهم من غير المسلمين، هؤلاء إنما أساءوا إلى أنفسهم فقط. والعاقل لا يجعل إساءة العامل سوءا في الشريعة التي ينتمي إليها هذا العامل. ولذلك فإنني أرجو من جميع المسلمين أن تكون لديهم حملة قوية في محاربة هذه الأمور التي لا يقرها الإسلام من الكذب والخيانة والغش والخداع وما أشبه ذلك. مسألة: أيهما أفضل، رجل ناقص الدين مع حسن خلقه، أم رجل قارب الكمال في الالتزام بالشرع مع سوء خلقه؟ وما علاقة ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، في جوابه لأم سلمة؟ الجواب: قال رحمه الله: لا شك أن من كمال الدين كمال الخلق، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وعلى هذا فكل من كان ناقص الخلق فهو ناقص الدين، فكمال الدين بكمال الخلق، وكما ذكرنا أن حسن الخلق يتمثل في معاملة الخالق ومعاملة الخلق، فإنه يتبين أن كمال الخلق يكون بكمال الدين. وعلى هذا فإن تأثير كامل الخلق على غيره في جلبه إلى الإسلام وإلى الدين أكبر من تأثير ذي الديانة السيء الخلق. فإذا وفق من كان قويا في العبادة إلى أن يكون حسن الخلق كان ذلك أكمل. وأما المفاضلة بين قوي في عبادته الخاصة لكن عنده سوء خلق فإنه أمر لا يمكن ضبطه. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. هذا السؤال مهم، أيهما أفضل، رجل ناقص الدين مع حسن الخلق ورجل قارب الكمال في الالتزام بالشرع مع سوء الخلق؟ نقول هذه المفاضلات عند الله سبحانه وتعالى، لكن الناس لا شك ولا ريب أنهم يحترمون حسن الخلق وإن كان ناقص العبادة في نفسه. وإن سألنا سائل فقال أيهما أفضل، كافر مع حسن خلق ومسلم مع إساءة خلق؟ نقول عند الله وعند المؤمنين الكافر مع حسن الخلق أدون من مسلم مع سوء الخلق. لماذا؟ لأن الكافر أساء وفقد أعظم الأخلاق وهو الصدق مع الله فجاء بالشرك والكفر. المؤمن لم يفقد أعظم الأخلاق وهو التوحيد. فرق بين الأمرين. أرأيتم لو أن شابا دخل المدرسة الآن، في المدرسة في التربية المدنية درجاته مرتفعة، في العلوم التي ليست هي مترتب عليها النجاح والرسوب كل درجاته مرتفعة، لكنه في العلوم التي يترتب عليها النجاح صفر صفر صفر، من الأحسن في المدرسة الآن؟ ها؟ صاحب الخلق ولا هذا؟ طيب الآخر درجاته في المواد التي لا يترتب عليها النجاح كلها صفر صفر صفر صفر، لكن في الدرجات التي عليها النجاح كلها عالية ناجحة، من اللي ينجح من اللي يرسب؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. فكذلك المسلم، المسلم عنده درجات النجاح وإن فقد الأخلاق، وهذاك ما عنده درجات النجاح وإن كان عنده خلق. لذلك ما قال الله عز وجل عن المشركين أنتم ما عندكم أخلاق، لا، لما أمر الله نبيا أن يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عندهم أمانة، عندهم من الأمانة ما الله به عليم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العرب عندهم من الأخلاق ما يحتاجون إلى تكميل، وهذا أحد الأسباب أن الله جعل خاتم النبيين جعله من العرب لما كانوا يتخلقون به من الأخلاق، الأمانة، الصدق، الوفاء بالعهد، ترك الغدر ونحو ذلك من الأمور، تعظيم الحرم وإلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم لأخلاق الإسلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.